الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. توقفنا على ما ذكره الشيخ رحمه الله وسكنه الفردوس الأعلى في علامات الغفلة، أعاذنا الله وإياكم منها، صفحة 20، الصفحة 20. قال رحمه الله تعالى: الغفلة لها علامات كثيرة وأعراض عديدة، منها ما يأتي. أولا التكاسل عن الطاعات. أول علامة من علامات الغفلة التكاسل عن الطاعات، سواء اكتب سواء كان في الفرض أو في النفل، سواء كان عن الفرض أو عن النفل. لكن التكاسل عن الطاعات المفروضة غفلة خطيرة، والتكاسل عن الطاعات النوافل غفلة موصلة إلى الغفلة الكبيرة. قال رحمه الله: وهذه من أهم العلامات. وهذه العلامة من أهم العلامات. قال الله تعالى: إن المنافقين يخادعون الله وخادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى. فذكر من أوصاف المنافقين إيش؟ الكسل في أداء الطاعات، الكسل في أداء الطاعات. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه يرفعه يعني يسنده إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال: إن أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا، حبوا يعني زحفا على الركب. ولقد هممت أن أمر بالصلاة فتقام، ثم أمر رجلا فيصلي بالناس. فيه جواز تأخر الإمام عن الصلاة لحاجة، الجماعة الأولى للحاجة، وفيه دلالة على جواز الجماعة الثانية. ثم أمر رجلا فيصلي بالناس، ثم انطلق معي برجال معهم حزم من حطب، حزم بكسر الحاء، وهي الحزمة هي الجماعة من الحطب، إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. لا يشهدون الصلاة يعني إيش؟ جماعة. ففيه دلالة على وجوب الجماعة، على قول من قال بالوجوب، ومن لم ير الوجوب ففيه دلالة على جواز تأديب الإمام الناس على ترك الفضائل. قال رحمه الله: العلامة الثانية من علامات الغفلة استصغار المحرمات والتهاون بها. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. استصغار المحرمات والتهاون بها، تفوته الصلاة وكأن شيء لم يكن، تفوته الجماعة وكأن شيء لم يحصل، يقع منه الذنب وكأن أمرا لم يكن. قيل في ترجمة أبو موسى العنزي محمد بن المثنى البغدادي رحمه الله أنه في حياته مرة واحدة فاتته الجماعة في مسجده، فطاف 30 مسجدا من مساجد بغداد لعله أن يدرك جماعة في الفجر. وإحنا استصغار المحرمات والتهاون بها. يقول: قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: إن المؤمن ليرى ذنوبه كأنه قاعد تحت جبل يخاف أن يقطع عليه أو يقع عليه. الذي يحفظه أنا يخاف أن يقع عليه، ما أدري هذه اللفظة ثابتة أو لا، اللفظة التي أنا أحفظها يخاف أن يقع عليه، يعني يحس بثقل الجبل على كاهله، على رأسه، على صدره، يحس بثقل الذنب، يفكر كيف يتخلص منه. وإن الفاجر يرى ذنوبه كذبابة مر على أنفه فقال بي هكذا ولا شيء. فقال أبو شهاب بيده فوق أنفه يعني هكذا يؤخرها. وأيضا مما يدلنا على أن استصغار المحرمات والتهاون بها من علامات الغفلة قول أنس بن مالك رضي الله عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ماذا قال؟ إنكم لتعملون أعمالا هي أدق في أعينكم من الشعرة، ما ترونها، ما ترونها شعرة، كنا نعدها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الموبقات. طيب لماذا أصبح الناس يعدونها لا يرونها شيئا؟ لوقوع الناس في الغفل. إذا كان هذا في زمن التابعين فكيف بزماننا نحن عافانا الله وإياكم. قال السبب الثالث من أسباب أو العلامة الثالثة من علامات وقوع الناس في الغفلة ألف المعصية ومحبتها، المألوفات أو المجريات أو ما يسمى بالأعراف، هذا عرف الناس، كل الناس هكذا، إيش تريد أن تغير أنت؟ ألف المعصية ومحبتها. وكما قيل في المثل كثرة المساس يقلل الإحساس، يعني أنت الآن أول ما تحك يدينك تحس بحرارة، حكهما شديدا يتجلد الأحاسيس هنا، بعد ذلك لا تحس. فالإنسان كلما يرى ذنبا يرى ذنبا يرى ذنبا يفعل ذنبا يفعل ذنبا يفعل ذنبا بعد ذلك يألفها، شيء عادي كأن شيء لم يكن. وكان من دعاء أم جريج العابد قال لا ماتك الله حتى ترى وجوه المومسات، فعد رؤية المومسات عقوبة، عدت رؤية المومسات إيش؟ عقوبة. قال ألف المعصية ومحبتها لأدلة كثيرة، منها ما يأتي. أولا حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كل أمتي معافى، معافى أي أنه يشملهم العفو، يدخلون تحت عفو الله ومغفرته ورحمته، إلا المجاهرين. المجاهر بالمعصية ليس مشمولا بالعفو العام، لابد من توبة منه. وفي رواية إلا المجاهرون، الرواية جاءت هكذا وهكذا، كل أمتي معافى إلا المجاهرين، أي لكن المجاهرين غير معفوين، أو كل أمتي معافى إلا المجاهرون فإنهم لا يشملهم العفو. وإن من المجاهرة أن يعمل الرجل بالليل عملا ثم يصبح وقد ستره الله فيقول يا فلان عملت البارحة كذا وكذا، وقد بات يستره ربه ويصبح يكشف ستر الله عليه. هذه من المجاهرة بالمعاصي، يحذر الإنسان من هذا. فاتته الجماعة يقول للناس تراني ما صليت الفجر مع الناس، لماذا تجاهر بالمعصية؟ المعصية ليس ارتكاب محرم، حتى ترك الواجب معصية، لا تجاهر بذلك، استر على نفسك. وما دمت في ستر الله فأنت ترجو عفو الله، فإن فضحت نفسك فلا ستر لك ولا عفو لك إلا بتوبة. ثانيا حديث حذيفة رضي الله عنه، حذيفة بن اليمان صاحب رسول الله، صاحب سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا، شفتم الحصير المصنوع من الخوص؟ تركب هكذا عود ثم عود ثم عود ثم عود ثم عود فيصبح حصير. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عود. فتنة وراها فتنة وراها فتنة وراها فتنة وراها فتنة وراها فتنة وراها فتنة، يصبح القلب في ماذا؟ ها؟ في غشاوة. فأي قلب نشربها؟ يعني جاءت الفتنة فبقيت وثبتت ونبتت وزادت ولم ينتبه صاحبه إليها، فأي قلب نشربها نكت فيه نكتة سوداء، وأي قلب أنكرها، إنكار قلبي أو لساني أو باليد بحسب القدرة والاستطاع، وأي قلب أنكرها نكت فيه نكتة بيضاء. إذن إذا رأيت المنكر أنكر. إن كنت مسؤولا أو لك مسؤولية في بيتك أو على إخوانك أو على أوصياء فباليد، وإلا فباللسان مع أصحابك، وإلا فبالقلب، هذا أقل الأحوال. قال: حتى تصير القلوب على قلبين. بعد هذه الفتن قلوب الناس تصير إلى قسمين. قال صلى الله عليه وسلم: على أبيض مثل الصفا. الصفا الحجر الأبيض الملساء، الصفا الحجر الأبيض الملساء، والمروة الحجارة السوداء الملساء. قال: على أبيض مثل الصفا. إذن فيه وصفين: بياض وأملس، لا يمكن أن الفتن إيش تبقى فيها، تتزحلق تمشي. على أبيض مثل الصفا فلا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض. لماذا؟ لأنها أصبحت ملساء، فالفتن لا تثبت تزول. والآخر أي القسم الآخر النوع الآخر: أسود مربادا، مربادا بكسر الميم، أسود مربادا. المرباد شديد السواد، المرباد شديد السواد، كالكوز مجخيا. الكوز هو الذي يوضع فيه الماء، يكون في الأسفل كبيرا وفي رأسه صغيرا، يصنع من الفخار، معروف كوزة. قبل وجود البرادات كان كلنا نشرب من الكوز، صح ولا لا؟ شو تسمونه؟ ها؟ أي حب، صح، عندكم يسمونه حب. كالكوز أو كالكو، هنا الطباع كاتبة كالكوزو كالكوزي لأن الكاف حرف جر، كالكوزي مجخيا. ولا ننسب الخطأ إلى الشيخ، ننسب إلى الطباعين أحسن، لأن العالم يجل. كالكوزي مجخيا، مجخيا يعني مقلوبا. الآن يعني الشيء إذا كان هكذا ربما يرى فيه شيء من البياض، صح؟ فإذا ما قلبته لا يرى شيئا من البياض في داخله. كالكوز مجخيا أي مقلوبا، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. لا يعرف شيء اسمه معروف ولا يعرف شيء اسمه منكر. ما الذي يعرفه؟ احنا نسميه في عرفنا اليوم شخصاني. الرجل أصبح لا يعرف إلا مصلحة نفسه، لا يهتم لا بدينه ولا بأهله ولا بأسرته ولا بمجتمعه ولا ببلده، همه ماذا؟ نفسه. صار صاحب هوى فقط، كيف يصل المنصب، كيف يصل المال، كيف يستولي على أموال بيت مال المسلمين، كيف يستولي على أموال الجيران، كيف كيف، هذا حاله عياذا بالله تعالى. قال رحمه الله تعالى: رابعا تضييع الوقت من غير فائدة. هذه أيضا من آفات الغفلة، فإن الوقت نعمة ولا يضيعه إلا غافل. ولهذا والله أعلم يستقصرون الوقت يوم القيامة. من علامات الغافلين تضييعهم الأوقات، هذه من علامات الغافلين أنه يضيع الوقت في أي شيء، انتبه، فيما لا ينفعه لا في دينه ولا في الدنيا. لو أنه استخدم الوقت فيما يعود عليه بالدين أو بالدنيا لا يسمى غافل، لكن لو ضيع وقته في الدنيا على حساب الدين غافل. يقول ابن الجوزي رحمه الله، ابن الجوزي الذي ألف المؤلفات الكثيرة، يقول كان يأتيني من يأتيني وكنت أخشى أن أشتغل عنهم، أن أشتغل بهم عن العلم. فماذا يفعل؟ طيب زوار جاءوه هل يقول لهم انصرفوا راشدين؟ لا، يقول فكنت أجلس معهم لحق الضيافة، ولكن انتبه الآن يشغل وقته في ماذا؟ يقول ولكن أشغل وقتي في معهم في بري الأقلام وترتيب الكاغذ الأوراق، عشان لو راحوا يكون كل شيء جاهز بس يبدأ يكتب ويألف. وقد رأيت شيخنا وشيخ مشايخنا الشيخ ابن باز رحمه الله، والله أيها الإخوة ما رأيت إنسان أحرص على وقته منه، حتى وهو يرتب لقمته، وكان بيني وبينه شخص واحد جلست معه تغدى أكثر من مرة، حتى وهو يرتب لقمته يذكر الله ويستغفر، حتى وهو يسمع السؤال مباشرة أو بالهاتف يذكر الله ويستغفر. فسبحان الله كيف هؤلاء الناس. فمن علامات الغافلين تضيعهم الأوقات في فوائد دينية. قال رحمه الله، قال الله تعالى ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار يتعارفون بينهم قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين. الدنيا هذه عشت فيها 100 سنة، يوم القيامة تراها كيوم أو بعض يوم. كم مكثتم في بطون أمهاتكم وأنا معكم 9 أشهر صح؟ هل تذكرون منها شيء؟ شوفوا، كنا في عدم فأصبحنا في بطون أمهاتنا حياة يسمى حياة الحمل، برزخ بين العدم وبين الدنيا، ولا نذكر منها شيء. كذلك والله إذا خرجنا من الدنيا إلى الآخرة والله كأنها ساعة من النهار، ولولا أن الله يرينا ما فعلنا لما تذكرنا. الآن الإنسان فعل أشياء في طفولته في شبابه لا يذكر منها شيء، ثم إذا رأى أشياء معينة يتذكر ولا لا؟ فكذلك الدنيا. قال رحمه الله وقال تعالى أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. تعرفون من أول من بحث عن سر بقاء الحياة في الدنيا؟ ما مر معكم هذا السؤال؟ من أول من بحثوا عن سر بقاء الحياة في الدنيا؟ كيف نخلد في الدنيا؟ من؟ لا، نريد في الدنيا، نريد في الدنيا، ما نريد في الجنة. لا، قوم عاد. قال وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون. عندهم مصانع يبحثون كيف يجدون أدوية وأشياء وكذا وكذا، يريدون الخلود. هل خلدوا؟ وكانوا يعيشون 100 من السنين. قال الله فرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. قال: وقال الله عز وجل: ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. وقال الله جل وعلا: قال: كم لبثتم في الأرض عدد السنين؟ قالوا: لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين. يوما أو بعض يوم، يعني اللي مكث في الدنيا ألف سنة مثل نوح عليه السلام هذا مكث يوم، واللي مكث أقل من ألف بعض يوم، على حسبة رب العالمين جل وعلا. وقال الله سبحانه: يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا. من الخوف، لماذا يحشرهم الله زرقا؟ في جلودهم من الخوف ومن الآلام والأوجاع التي وجدوها في عالم البرزخ. يتخافتون بينهم: من لبثتم إلا عشرا، يعني عشتم عشرة أيام. نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبثتم إلا يوما. وقال تعالى: كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار بلاغ فهل يهلك إلا القوم الفاسقون. بالنسبة لأعمارنا إحنا في الدنيا 60 و70 سنة تعتبر ساعة، ترى هذا مو تناقض في القرآن. بعض الناس ساعة لأن أعمارهم بين 60 و70، بعض الناس بعض يوم لأن أعمارهم 300 سنة 400 سنة، بعض الناس يوم لأن عمره 1000 سنة أو لحال تذكرهم. وقال الله عز وجل: ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة كذلك كانوا يؤفكون. وقال الله تبارك وتعالى: كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. وقال الله عز وجل: يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون إن لبثتم إلا قليلا. فتستجيبون بحمده، أي بأمره وكماله وصفاته وجماله وعظيم سلطانه. قال: وحديث المستورد رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما مثل الدنيا في الآخرة إلا مثل ما يجعل أحدكم إصبعه في اليم فلينظر بما يرجع. حط يدك في البحر، طلع يدك من البحر، كم قطرة من الماء في يدك بالنسبة إلى البحر؟ ولا شيء. هكذا الدنيا بالنسبة إلى الآخرة ليس بشيء. لما؟ لأن الدنيا فان والآخرة باقية أبد الآباد. قال: وحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفرج. مغبون يعني مخدوع فيهما كثير من الناس، مغبون يعني مخدوع، لا يعرف قيمتهما ولا يعرف كيفية الاستثمار فيهما ولا يعرف قدرهما، الصحة والفراغ. عندك صحة اعبد تعلم، عندك فراغ اعبد تعلم. قال الله: فإذا فرغت فانصب. إذا فرغت من شغل فانصب في العلم، فانصب في العمل، فانصب في العبادة. راحة المؤمن في العبادة، راحة المؤمن في الذكر، راحة المؤمن مع القرآن، راحة المؤمن في الصلاة، راحة المؤمن في العلم. قال: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجل وهو يعظه: اغتنم 5 قبل 5، شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، وغناك قبل فقرك، وفراغك قبل شغلك، وحياتك قبل موتك. وقال الإمام البخاري رحمه الله: اغتنم في الفراغ فضل ركوع، فعسى أن يكون موتك بغتة. كم صحيح رأيت من غير سقم ذهبت نفسه الصحيحة فلتة. وما أحسن قول القائل: تزود من التقى فإنك لا تدري إذا جن ليل هل تعيش إلى الفجر؟ فكم من صحيح مات من غير علة، وكم من عليل عاش حينا من الدهر. ثم ذكر رحمه الله تعالى أسباب الغفلة. بعد أن ذكر علامات الغفلة الآن يذكر أسباب الغفلة حتى نبتعد عنها ونتجنبها. قال رحمه الله: الغفلة لها أسباب كثيرة، ولكن من أبرزها ما يأتي. أولا: الجهل بالله تعالى وبأسمائه وصفاته وأفعاله وبدينه، للأدلة الآتية. لأن الإنسان الذي يجهل أسماء الله وصفات الله وكمال الله وجمال الله لا يحس بلذة الحياة، فتراه يريد أن يعيش في غفلة لعله أن يجد شيئا من معاني الحياة. أما من عرف الله بأسمائه وصفاته فهو يعيش مع الله، لا يمكن أن يقع في غفلة. قال الله تعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. أولو الألباب أصحاب العقول، أصحاب العقول. هنا قال الألباب ولم يقل أولو العقول، لأن اللب غير العقل. اللب معناه أصحاب، بالمعنى العامي عندنا أصحاب المخوخ، مخ. نقول فلان عنده مخ يعني يفكر. إذن أصحاب أولو الألباب أصحاب التفكير، تدبر. قال الله تعالى: قل هل يستوي الأعمى والبصير وأم هل تستوي الظلمات والنور؟ أبدا. ثانيا: المعاصي من أعظم أسباب الغفلة، للأدلة الآتية. قال الله عز وجل: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. والران هو الذي مر معنا قبل في حديث حذيفة في الفتن، النكت السوداء. الران النكت السوداء التي تستقر في القلب ثم تغش القلب فتغلفه، بل قلوبهم في غفلة. بعدين بعد الغفلة ما الذي سيحصل؟ ها: وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا. نتيجة بعد الأكنة ختم الله على قلوبهم. شوف الترتيب كيف. قال: وقال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: إن للحسنة ضياء في الوجه ونورا في القلب وسعة في الرزق وقوة في البدن ومحبة في قلوب الخلق، وإن للسيئة سوادا في الوجه وظلمة في القلب ووهنا في البدن ونقصا في الرزق وبغضة في قلوب الخلق. من هنا ندرك لماذا شرع الله الطاعات وحرم المحرمات. لأن الطاعات صحة لبدنك، صحة لقلبك، صحة لروحك. المحرمات فساد لبدنك، فساد لعقلك، فساد لروحك، فساد للحياة. قال ثالثا: الإعراض واتباع الهوى يسببان سد أبواب الهداية وفتح أبواب الغواية، لما يأتي. أولا: قول الله تعالى: اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوا وهم يلعبون لاهية قلوبهم. ومحدث هنا بمعنى جديد وليس بمعنى مخلوق. وقال عز وجل: فرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون. وقال الله عز وجل: ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال أنفة أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواء. وقال الله جل وعلا: ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون. وعن أبي واقد الليثي رضي الله عنه، واسمه مرثد ابن عبد الله، مرثد أبي واقد الليثي مرثد رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما هو جالس في المسجد والناس معه، إذ أقبل ثلاثة نفر فأقبل اثنان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وذهب واحد. قال فوقف على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأما أحدهما فرأى فرجة في الحلقة فجلس فيها، وأما الآخر فجلس خلفهم، وأما الثالث فأدبر ذاهبا. فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا أخبركم عن النفر الثلاث، أما أحدهم فآوى إلى الله تعالى فآواه الله إليه، يعني قرب من حلقة العلم، وهذا فيه دلالة أن حلقات العلم إيواء إلى الله، لجأ إلى الله. وأما الآخر من أعظم ما يحيي القلوب ويبعد الغفلة حلقات العلم، وأما الآخر فاستحيا فاستحيا الله منه، وأما الآخر فأعرض فأعرض الله عنه. قال رابعا صحبة الغافلين جلساء السوء للأدلة الآتية. قال الله تعالى ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم اتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. وحديث أبي موسى رضي الله عنه، أبو موسى واسمه عبد الله بن قيس الأشعري رضي الله عنه، عبد الله بن قيس الأشعري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير، فحامل المسك إما أن يحذيك، يحذيك يعني يعطيك، يحذيك يعني يعطيك أو يقرب العطية إليك، وإما أن تبتاع منه وإما أن تجد منه ريحا طيبة، ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه ريحا خبيث. وحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل، من يخالل أي من يصاحب، والخلة الصحبة التامة، الخلة الصحبة التامة. وحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصاحب إلا مؤمنة ولا يأكل طعامك إلا تقي. وقال الله عز وجل الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. وما أحسن ما قال القائل عن المرء لا تسل وسل عن قرينه، عن قرينه التاء هنا خطأ شيلوا النقطتين، لا عن المرء لا تسل وسل عن قرينه فكل قرين بالمقارن يقتدي. وقال الشاعر صحبة الأخيار للقلب دواء تزيد في القلب نشاطا وقوى، وصحبة الجهال داء وعمى تزيد في القلب السقيم سقما. وما أجمل قول القائل إذا ما صحبت القوم فاصحب خيارهم ولا تصحب الردي فتردى مع الردى أو مع الردي. وقد نهى الله عز وجل عن موادة من حد الله ورسوله، فقال عز وجل لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حد الله ورسوله. ونهى عن طاعة من أغفل قلبه، فقال سبحانه ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. خامسا ترك صلاة الجمعة أو التهاون بها من أسباب الغفلة للأدلة الآتية. أولا حديث عبد الله بن عمر وأبي هريرة رضي الله عنهما، وأبو هريرة اسمه عبد الرحمن بن صخر الدوسي رضي الله عنه، عبد الرحمن بن صخر الدوسي على الصحيح قال صلى الله عليه وسلم لينتهين، التاء ساقطة هنا، لينتهين اكتب التاء، حديث عبد الله بن عمر وأبي هريرة رضي الله عنهما مرفوعا اكتب مرفوعا، قال صلى الله عليه وسلم لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات، عن ودعهم الجمعات، ودعهم أي تركهم، والجمعات جمع جمعة أي صلاة الجمعة، لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات أو ليختمن الله على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين عياذا بالله. ثانيا حديث أبي جعد الضمري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ترك 3 جمع تهاونا بها طبع الله على قلبه. سادسا من أسباب الغفلة ترك صلاة الجماعة، لحديث عبد الله بن عباس وابن عمر رضي الله عنهما أنهما سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لينتهين أقوام عن ودعهم الجماعات أو ليختمن الله على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين. سابعا طول الأمل، طول الأمل من أسباب الغفلة لأدلة كثيرة منها. قال الله تعالى: ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلهيهم الأمل فسوف يعلمون. وحديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: خط النبي صلى الله عليه وسلم خطا مربعا، وخط خطا في الوسط خارجا منه، وخط خططا صغارا إلى هذا الذي في الوسط، فقال: هذا الإنسان وهذا أجله محيط به أو قد أحاط به، وهذا الذي هو خارج أمله، وهذه الخطط الصغار الأعراض، فإن أخطأه هذا نهشه هذا، وإن أخطأه هذا نهشه هذا. إذن طول الأمل من أسباب الغفلة. ولذلك كان ابن عمر إذا أمسى لا ينتظر الصباح، وإذا أصبح لا ينتظر المساء. وقال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي فقال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر السبيل. وتكملة الحديث: وكان ابن عمر إذا أمسى لا ينتظر الصباح، وإذا أصبح لا ينتظر المساء. وحديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يهرم ابن آدم، يهرم يعني يكبر، يصيبه الهرم والشيخوخة، وتشب منه 2، تشب أي يزداد شبابا، 2، الحرص على المال والحرص على العمر. الله أكبر، شيء عجيب. لذلك تجد الشباب ما يهتمون بالعمر، لكن الشيبان لا، 2، الحرص على المال والحرص على العمر. قال: وما أحسن ما قال الشاعر: إنا لنفرح بالأيام نقطعها، وكل يوم مضى يدني من الأجل، فاعمل لنفسك قبل الموت مجتهدا، فإن الربح والخسران في العمل. العجيب أن الناس يحتفلون بمواليدهم، وهذا لو كان عندهم عقول لكان عليهم أن يبكوا، لأن أعمارهم قد قلت وإلى القبور قد قربوا مساكين. وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: ارتحلت الدنيا مدبرة، وارتحلت الآخرة مقبلة، ولكل واحد منها بنون، فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا، فإن اليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل. ثامنا كثرة الضحك للأدلة الآتية، كثرة الضحك من أسباب الغفلة. أولا حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يأخذ عني هؤلاء الكلمات فيعمل بهن أو يعلم من يعمل بهن. والآن هذا الكلام موجه لكم أيضا: من يأخذ هؤلاء الكلمات فيعمل بهن أو يعلم من يعمل بهن. فقال أبو: قلت أنا يا رسول الله. فأخذ بيدي فعد 5، أخذ النبي صلى الله عليه وسلم يد أبي هريرة فعد 5 وقال: اتق المحارم تكن أعبد الناس، هذه واحدة. ارض بما قسم الله تكن أغنى الناس، هذه الثانية. اتق المحارم تكن أعبد الناس، ارض بما قسم الله تكن أغنى الناس، هذا قسمة الله. وأحسن إلى جارك تكن مؤمنا، وأحب للناس ما تحب لنفسك تكن مسلما، ولا تكثر الضحك فإن كثرة الضحك تميت القلب. 5 أشياء اعملوا بها وعلموها أولادكم، زوجاتكم، أصحابكم. وحديث أنس رضي الله عنه قال: خطب النبي صلى الله عليه وسلم خطبة ما سمعت مثلها قط، يعني بليغة عظيمة. قال: لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. تاسعا، من أسباب الغفلة كثرة الكلام في غير ذكر الله تعالى. لذلك قال العلماء: من كثر كلامه كثر لغطه، ومن كثر لغطه كثر خطأه وفحشه ووقع في الغفلة. قال: لما روي من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يرفعه: لا تكثر الكلام بغير ذكر الله، فإن كثرة الكلام بغير ذكر الله تعالى قسوة للقلب، وإن أبعد الناس من الله تعالى القلب القاسي. نكتفي بهذا القدر إن شاء الله، ونكمل في الغد. وسبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.